الرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المكثر من الصحابة له ألف شرفة هنا بغاية يقولوا ألف شرفة هنا بغاية شيء مكثر أو قاعدة. ولذلك يعني ليس الأمر مقصورا على هؤلاء الست بل أضيف له غيره لما جمعت مرويات بعد وجدوا أن ابن مسعود مثلا لو قلت منه ولكن وجدوا أن أبا سعيد خدري لو ألف وزيادة لو يزيد عن ألف دولار. لكن هذا للمكثرين جدا وذلك معظمهم زادت الروايات عنه. إذا هذه ثم ذكر أن أكثر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هريرة. ولا شك أن أبا هريرة راوية للنبي صلى الله عليه وسلم وخالف الصحابة. قد يقول القائل كيف يكون كذلك وقد تأخر إسلامه؟ نعرف أن معظم رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن الصحابة وليست مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نجد قريبا من عشر رواياته بل اقل من العشر ايش روايه مباشره. وابو هريره ويحرص شق الحرص على ان ينص على ما سمع من الحديث يحرص، لكن ما لم يسمعه لانه لا ينص. نحن اذا فتشنا في مسند احمد نجد هذا، نجد التفريق بين قوله سمعت او اخبرنا الصوت الى غير ذلك من الروايات التي فيها تنصيص على السماء. اما غير ذلك فيها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف. هذا من جهه الكثره. العدد الذي يروى 5374 حديثا أنا يريد أن هذا مخرج من مقدمة بقي المخرج لمسند، أن مسند بقي إيش؟ كبير أكبر من مسند أحمد، يأتي على الضعف وقريب من الضعف من مسند أحمد. مطبوع مقدمة فقط، وهي التي أخذ العلماء منها لأعداد مرويات الصحابة. وعلى هذه المقدمة هل اشتمل مسند البقيع على كل مسند الصحابة؟ لا. هل اشتمل مسند أحمد على مسند الصحابة؟ لا. بل هناك عشرات بل تتعدى المسانيد التي في الصحيحين ليست في مسند أحمد. يعني زاد في مسند أحمد ما ليس في الصحيحين، لكن في الصحيحين من المسانيد الصحابة أكثر في مسانيد لم يخرج أحمد لأصحابه. وعند غيره كالطبراني مثلا في الكبير ومرتب المسانيد مع عدد المكثرين كذلك زيادة وهكذا. إذا أصحاب المسانيد يزيد بعضهم على بعض. إذا ما جمعت والله بعضهم أراد أن يجمع فلم يحسن. لا أقصد القدماء، لا القدماء ولا حتى ولا المعاصر. والله أنا فكرت في هذا ترتيب معين لكن لعل الله ييسر شيء من هذا إن شاء الله. فهذا حقيقة لجملة الإسلام. ليش؟ لأن هناك أعداد كبيرة وجدة ممن لهم رواية واحدة من الصحابة قد تثبت عنهم قد لا تثبت. يعني ما لو حديث واحد هذول عدد كبير، يعني جزء المفاريد في آخر مسند بن عامر ليس فيه إلا العدد القليل ليس كثير، لكن هناك عشر أضعاف ممكن أكثر بكثير. لا تذكرت لا أكثر عشرات أضعاف مما لهم. يعني لو رجعنا إلى الكتاب ترتيب أسماء الصحابة مالك كل واحد من العدد سنين من حزم تجد من أصحاب العشرات عدد أصحاب الآحاد عدد كبير. ثم أصحاب الحديث الواحد كيف؟ طيب بعضهم لا يكون أكثر، يعني هؤلاء عندهم شهرة، لكن هناك ما هو ضعاف من هذا العدد ممن لهم حديث واحد. يعني نحن نحن في ذا مثلا من حج له من يسوس حيث العدد أكثر من سنة أخر وزوع عدالية 14، بعض يقول أكثر من عمش، بعض يقول أكثر زوع الحج. فالرواة يعني مثلا عند ابن حزم ذكر 1000 كسر زيد يعني 16 أو كذا. الرواة كم بالنسبة لهم؟ نقطة في البحر. لكن من هذا الحديث واحد ممكن يكون يتعدى يتعدى الألف. ها كما قال الذهبي ممكن بعض الأعراب بعضهم قال ها 4000 أي فقال ورد. إذا على عدد طبعا أبو هريرة في روايات وهذا العدد الضخم كبير جدا 5000 ثلاثة أربع سنين كم تفرد بضعة عشر حديثا كم سنين بعض الناس يكتب كيف أبو هريرة من الصحابة لا الصحابة شو معقول إذا كم تفرد بضعة عشر عائشة على ساعة الملك في الملك وخصوصيتها ومع ذلك ما تبرد تبرد أكثر بقليل يعني مش كثير جدا لا قليل إذا تفرد عند الصحابة قليل تفرد يعني إذا كان راوية النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وهو أكثر الناس ها رواية تفرد لبضعة عشر كيف ها كيف غيره هذا ينبغي يعني يكون هذا كم ثم تقريبا 15 مين سيدنا ابو هريره ما يعني في خلاف بعض يقول 17 بعض يقول 14 حسب لكن ما تصل الحال الحوالي يعني حتى لو قلنا 10 بالنسبه فلا يوجد بحر روايه. طيب هنا يقول انه اكثر حديثا و يذكر شو يقول من الضال الى الاخر ماشي وهو اول صاحب حديث بمعنى انه تفرغ لذلك واضح ليش سموه هو صاحب حديث السؤال ليش ابو هريره يقول في الرؤيا هذه المناميه لابي بكر بن داود انا اول صاحب حديث كان طبعا كلامه في دار الحق حق طيب ليش؟ ما المقصود؟ أول صاحب حديث جلس على التحديث أيوة هو الوحيد جلس للتحديث وين؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو في الصفة فكان يجلس للتحديث ويسمر في العلم ولذلك قال لأنه يسمر قال أوصاني خليلي بثلاث وأن أوتر قبل أن أنام حتى لا يفوته الوتر واضح؟ فوصية له أن يوتر قبل أن ينام لأنه إذا خشي أنه يسمر فيخشى عليه أنه لما يسمر أنه لا يستيقظ في الوقت فيذهب عليه الوتر إذا صار الوتر يذهب عليه صار إيش؟ كما قال إمام أحمد ليترك الوتر رجل سوء سئل عن رجل سوء لأنه هذا يعني هو من حيث الأفراد الوتر يوم ليل كذا لكن إذا ترك وصار ترك الغالب ترك الأمر الواجب واضح واجب بأصله سنة بفرع يعني بمعنى هذه أفراده ماشي لكن هذا في الأصل لما يترك أفراد السنة شو بصير صير ترك للأصل ترك للواجب نتكلم عليه الشاطبي في هذا على كل يوم. هنا ولذلك صاحب حديث بمعنى أنه جلس للتحديث ولذا لما بقول هنا أنه حمل عنه العلم كثيرون اللي حملوا عنه العلم قالوا أكثر من 800 نفس ممن روى السلام عن أبي هريرة، أكثر من 800 نفس. الدكتور عبد المنعم العزي في رسالته الدفاع عن أبي هريرة، رسالة قيمة جدا، جمع ما يزيد عن 600 وكسر، يعني كذا وأربعين على ما أذكر، جمع ما يزيد، لكن فاته الكثير، يعني إلى 800 بصير عنده فوات كثير، يعني حوالي 160 أو شيء من هذا. طيب شوفوا الفائدة، جملة من روى عن أبي هريرة ممن يكنى أبا صالح عشرون، عشرون واحدا كناهم أبو صالح يروون عن من؟ أبي هريرة. ولذلك لما يقولوا عن أبي صالح عن أبي هريرة تعب المحدثون في التعيين، أنا الحقيقة تعبت فيهم كثيرا أقول لكم، لا ما بي واحد ذلك، تعبت فيهم كثيرا وجمعت شيئا كثيرا خلال المسيرة العلمية، لدرجة أن الإمام أحمد على سعة علمه ومعرفته بالرجال وبالرواية يقول له ابن أحمد عبد الله أحيانا من أبو صالح؟ ولا أدري. يقول له من أبو صالح؟ شو يقول؟ لا أدري. عشان نعرف كم من الجهد الذي يعني يتعب فيه العلماء، وأحيانا نحن نظن أن الأمور غاية اليسر، لا أمر أصعب مما يظن. نعم؟ لا في ثقات وفي غير ثقات. فهمنا؟ أكثر من أنا جمعتهم الأشهر أنا جمعت الحمد لله جمعتهم من مواطن، يعني ليسوا موجودين في مكان واحد، فجمعتهم إلى أن استوى. لكن يعني حقيقة أقف تقف إجلالا واحتراما لأئمتنا، وأنهم كانوا على درجة عالية من المسؤولية والعناية رحمهم الله رحمة واسعة. إذا قالوا أكثر من 800 نفس حمل عنه العلم، لما واحد يتفرغ هذا التفرغ في ذاك الوقت ويصير أصحابه طبقات، شو صار فعلا؟ هو أول حديثي صاحب حديث، واضح؟ يعني محدث رسمي مطبوع، محدث رسمي أول الأمر رحمه الله ورضي عنه. طيب ثم بقول عن أحمد، قول ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية، هذول أكثر شيء، لكن يوجد غيرهم؟ نعم، لأنه قلنا من روى ألف فما فوق يعد مكثر، لكن أكثرهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر وابن عباس وأنس. أيوة طبعا إذا نظرنا نجد أنه يعني أكثرهم أواسط الصحابة صغارهم، فيش من الكبار ما في، شوف ومع ذلك قال هؤلاء. طيب وهذا اللي كان يقولون قبل، تعلموا تكونوا صغار قام تصبحوا كبارا، صاروا هؤلاء المرجع للأمة. ثم طبعا هذا الأمر اللي قلت لكم، ولا خليه الآن بعدين يجي، ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى يعني عمن عنهم ابن عباس، ليش؟ أنه اللهم فقهه في الدين وعلمته. ابن عباس انتصب للفتوى لأنه جلس وين؟ أيوة في مكة، في مكة بعدين طائف، وهو معروف وشار إليه، فلذلك الناس يستفتون. إذا كان عطاء ابن أبي رباح يقول حملت عن ابن عباس أكثر من 70,000 مسألة، هذا عطاء، شو بقول؟ حملت عن ابن عباس أكثر من 70,000 مسألة. إيش هذا؟ شوفوا كيف، شوفوا كيف. وأنا هو ابن عباس تلميذ علي، وقال كل هذا من وين؟ من كيس علي رضي الله عنه في الفقه. أي. لكن قد يقول قائل، طيب وين كبار الصحابة؟ كبار الصحابة مشغولون، شغلوا. أبو بكر مشغول تثبيت أركان الدولة، عمر كذلك في الإدارة، عثمان وعلي في أيام الخلفاء كان يعني مشتغلا بالعلم. لكن ما الذي جعل النقل عن علي يتأخر؟ ما كان في زمن الأمويين، ما كانوا مش مسموح، يعني الأمور صعبة، واضح؟ الأمر سياسي. كان حاضر ناشر. أيوة حاضر، أحسنت، هاي جبتها أنت باختصار، حاضر، واضح؟ لكن ابن عباس عادي الأمر يعني ماشي. ومع ذلك ابن عباس لما اختلف مع ابن الزبير قال له اسمع يا أنا أنت ينفعش، يا بتبايع يا بتطلع، فرع الطائف. وين راح؟ ليه؟ لأنه ابن الزبير يعني كان استولى على الحجاز، والخلاف بينه وبين الأمويين لكن ليست له الخلافة العامة. طيب ابن عباس مش أي واحد، رقم صعب في وقته، الناس شوفوا يطوف في البيت، يظل في الحرم يطوف ومش مبايع، شو معنى؟ زي المثير الشرطي، كل ما يشوفوا ابن عباس بيتذكروا. لاحظتم؟ فقال له ابن الزبير شوف يا بتبايع يا تطلع، قال بطلع وذهب إلى الطائف وقبره في الطائف. وليس القضية اللي تفسر بأنه والله خوفها من الذنوب وما لا لا، هذا كلام للتغطية يعني. لا، إنما لهذا. ولذلك في زمني يروى عن ابن عباس ما فيش مشكلة، لكن علي لا محظور. ولذلك إيش قل النقل عن علي رضي الله عنه. ولذا وعلم علي منين طلع للأمة؟ لم يضع، من ابن عباس و بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا تقدم الأمر به يعني، لك في زمن الخلفاء كان يفتي وكان يرجع إليه، وعمر يرجع إليه وأبو بكر وغيره، وإن كان ليس إيش مثل ما يكون هو. وفي لما تولي الخلافة أيضا انشغل ولم يتفرغ لهذا، فلذا بقي يعني الله عز وجل جعل وراثة علمي عند من؟ عند ابن عباس رضي الله عنه وبعض ذريته، وبعض ذريته من تتبع مثل هذا، نعم مثل جعفر وغيره وهكذا. طيب إذا كذا سبب اللي إيش، ثم إن أكثر الصحابة فتية تروى إيش، أيوة ابن أكثرهم إيه فتية ابن عباس. بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس، لا شك هذا إيش معروف أنه فقيه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وتكلم في هذا ابن حزم أيضا في مثل هذا. وروينا عن أحمد أنه قيل له من العبادلة؟ فقال عبد الله بن عباس والزبير وابن عمر وابن عمر، هذول تأخروا لأنه كان حينما يكونوا في الموسم في الحج، فإذا كونوا مع بعض فيقولوا هذا قول العبادلة يعني الأربع، صار إيش لقب على معين، وإلا جملة من تسمى أكثر من 220. إذن إيه ليس كل من اسمه عبد الله يدخل يقول لا. ولذلك يتبادر الذين بن مسعود لما سأل أحمد قال لا تقدمت وفاته بن مسعود وين تأخذ طبقات 32 تقدم. أيوة في هذا. طيب لذلك قال ويلتحق بهذا أنه كثير. روينا عن علي أنه قال لم يكن من أصحابي النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب لكم بقوله في الفقه إلا ثلاثة، ابن مسعود طبعا كان في الكوفة واضح، وتلاميذه تلاميذ ابن مسعود. ولذلك يعني فقه العراقيين يرتف ايش يرجع اليه والى علي. الشافعي كتب كتابه اختلاف علي وابن مسعود، اختلاف علي وابن مسعود موجود في مطبوع يعني معلوم. ايوه، فتلاميذ ابن مسعود كثيرون، وذاك من يعني فقه ابي حنيفه يرجع الى ابن مسعود وايضا الى علي وايضا اليه. واضح؟ وكان في الكوفه. طيب له اصحاب، نعم نرجعه. وابن مسعود الى من يرجع ايضا؟ الى عمر في شيء منهم من فقه. طيب قال وزيد، ولا شك ان زيدا الفقهاء. اذا كان علي ابن عباس ياخذ له بالركاب يقول له تنحى ابن عمر، يقول لا هكذا امرنا ان نفعل بايش؟ كبرائنا بأكابرنا. ابن عباس كذلك، هذول لهم اصحاب، ولذلك اصحاب ابن عباس كثيرون حملوا عنه العلم وضبطوا فتواه. يعني عطاء شوفوا قديش، وتلاميذ عطاء كم في مكة، وعطاء أكثر عطاء خرسان، وعطاء ترى أبي رواح غيره، اللي يعني كثر الحمل عن ابن عباس. يعني مثلا ابن مسعود عنده مسروق وإخوة وكثيرون، لكن إيه ابن عباس كذلك إيه جميع جمع سعيد بن المسيب وإكرمة إلى غير ذلك. إذا كان يضع قبل في إيش؟ في رجلي عكرمة، يحبسه عنده ليتعلم، يتعلم وهكذا. إذا كان له مجلس وكان له أصحاب ينقلون عنه الفتية بحيث كثرت ونقلت. طبعا في معجم فقه الصحابة للشيخ محمد المنتصر الثاني رحمه الله، والشيخ محمد المنتصر الثاني كان يدرس في جامعة أم القرغيض، لكن كان له درس في الحرم المكي جهة باب الملك عبد العزيز، كان يدرس الموطأ وقتها كان يدرس موطأ الإمام مالك، لأن ما فيش يعني الداخل كان على اليمين في الرواق الأول الثاني عفوا الرواق الثاني يعني اللي بعد العثماني، كان درسه على يمين الداخل باب الملك عبد العزيز كان يدرس الذكر. أو له معجم فقه الصحابة. ثم جاء الدكتور محمد رواس قال عجي ونقل وجمع ما في الكتب من الفتية وأقوال يعني في المذهب، وجمع فقه ابن مسعود وفقه علي وفقه ابن عباس. فقه ابن عباس جمعه في جزئين ليس كبيرين، وابن مسعود في مجلد، ثم هكذا. ثم جمع فيما بعد مجموعة معجم فقه الصحابة في 7 مجلدات طبع موجودة في هذا على كل حال على حدة. طيب أما من ناحية التفسير فالأستاذ دكتور الحميدي عبد العزيز الحميدي رسالته كانت في تفسير ابن عباس الجمع، في تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب ثم ذكر هنا مسألة وهي قول مسروق، قال وجدت علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى 6، عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء 6 إلى 2 إلى علي وعبد الله، يعني أعلم الصحابة. وهذا لا شك، يعني ليش؟ علي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أول حياته، ثم هذا اللي ولذلك نفهم قول أبي جحيفة له هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ليش قال له؟ وجد شيئا يعني فائقا مميزا، فقال يعني لعله هل خصكم؟ قال لا، بس الصحيفي لا، هذه حديث عن العقول يعني الديات، الديات قال له فهما يؤتي الله عبدا إيش من عباده، يعني كأنما يشير إلى أن هذا منه من الله سبحانه وتعالى في الفهم ولا شك. ولذلك كان يعني هذا الأمر شو هذا ما هي سكر خلاص غريب خلاص والله التنكلوجيا من فم لها شحنة خلاص هيك سكرنا على خير حسن. طيب إذا إيش إلا فهما، إذا له سبب لو لم أن يجد شيئا مميزا منين عندك هذا العلم كذا. أذكر واحد من الطلبة في أحد المجموعات من سنوات يعني، فواحد يتكلم في العلل وكذا، فبقول له أنت العالمين درست يعني منين جايب هالعلم؟ فبقول له درست الشيخ عبد الرزاق، قال خلاص عرفت. ومستغرب قل له البيئة اللي أنت فيها ما فيش، بس طب منين درست هذا؟ يقول له درست، قال خلاص عرفت. يعني له سبب، لكن شوفوا علي شو قال، إلا لا ما فيش العقل فكاك الأسير مبين ولا يقتل مسلم بكام وإيش اللي هو إيش إلا فهما يؤتي، والفهم رزق، الفهم رزق. ولذا كان يقول لابن عباس في فهمه كأنما تنظر للغيب من ستر الرقيق، يعني نظر. طبعا هذا الشفوف إذا صقلت النفس طهرت، وكذلك الروح، شوف عاد كيف تأتيك ما تستفيده في وقت يسير أضعاف ما يأتي به غيرك. العلامة الألوسي رحمه الله كان يجمع تفسيره غالبا ما يجمع في آخر الليل في السحر بعد ما يخلص كذا ويجمع، ثم يبقى النساخ طيلة، النساخ مش واحد، طيلة النهار فيما جمع ورد. شو الوقت إيش؟ شوف كيف. وكذلك قالوا عن تيمية رحمه الله يعني كان يكتب في اليوم ما يعجز النساخ عن نسخه في الجمعة، هذا تأليفه ذاك نسخا هكذا. ذاك تصير لما تصير شفوف للنفس شو بصير؟ الوقت يختزل. ها شوفوا الألوسي رحمه الله، الألوسي صاحب تعلم عبادة تصوف يعني عميق، ومع ذلك شوف قال ما يعجز النساخ عن نسخه طيلة اليوم. فالفهم يعني يأتي. وذاك الشافعي رحمه الله شوف قديش عمر ملأ الدنيا في عمر قصير سنوات وهكذا. نعم شو بقول؟ لمن لم يذكر عائشة؟ لا عائشة يعني ما تميزت إلا بشيء يسير فيما يعني لا فيما يخص النبي وشارك غيرها، بس وشارك غيرها صح قالوا كذا. لكن إذا أنت قارنت بين ما عند علي وابن عباس وهي لا يعني وين الأمر بعيد، فهمت علي؟ ليس هكذا صح عندها فقه وقارن الصحابة يعني ما سألناش إلا وجدنا عندها علما، لكن أنت لما تضع مقارنات لا تزبطش الشغلة كيف؟ لا أين هي من علي؟ يشوف عمر قديش كان. إذا ابن عباس يقول لما دفن عمر اليوم دفن 19 العلم، ولما دفن زيد قال ذلك كذلك اليوم دفن يعني نصف العلم وهكذا. ومع ذلك عمر كان يرجع إلى علي ولا ما يرجع؟ ها أحيانا المعضلات حلها وهكذا. إذن إيش هو الآن كيف تعرف التميز؟ المعروف معروف، لما تيجي إلى مسألة وإذا بهم سكر، تيجي على هو يبتدئ ويفتح لك. علي رضي الله عنه اجتهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الزبية، شيء عجيب يعني حقيقة لما تفكر فيها تقول إيش العقل، إيش الدقة، شو هاللي كان عنده حتى رتب في قضيته لتتابعوا شيء. يعني إذا لم تقرأها هكذا تخطر على بالك؟ أنت بتقرأه بتعيد عشان تقول كيف جاب المسألة، وهو ابتدأ وشبابه مش في آخر حياته. هذا يدلك على ما كانوا عليه في هذا الباب، ولذلك لا بد من أن يعني في شيء حقيقة وذكرت شيء منه له معرفة رتب العلماء، رتب العلماء في العلم. متى بتميز الواحد؟ عند المعضلات، عند المسائل الدقيقة جدا، وهذا مش قادر يجي فكه، والثاني يحل وهكذا يفتح لك الباب. هذا شيء فاللي يؤسس غير اللي يبني. لذلك بعض الناس يستغرب انه يجي واحد متأخر ويقول هذا اعلم من كذا وكذا. يا شيخ ارحمنا، يعني كيف اعلم؟ هذا قاعد ببني على غيره، لكن لو لم يكن علمنا. لذلك شوف كلمة ابن المقفع، كلمة جميلة، يقول نضيف قليلنا إلى كثيرهم. نضيف قليلنا إلى كثيرهم. وابن رجب في فضل علم السلف على الخلف يقول كلامهم قليل وعلمهم غزير، لأنه بيبتدئ، لكن هذا متأخر، كلامه كثير وعلمه قليل، هم بيتكلموا على قدر الحاجة. طيب هنا بيقول ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء، ممكن أبو موسى أيضا من فقهاء الصحابة وقرائه. ثم قال الشعبي كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الشعبي لقي كثيرا من الصحابة، قريب من 500. الشعبي لقي كثيرا من الصحابة، يعني قرابة 500، وكان عاليا يعني في العلم. إذا قال نسيت من العلم ما لو حفظه لكان هناك، تفضل عاد على قلة جسمه، ترى كان مزاحا يحب المزاح، جسمه قليل. قالوا له ليش جسمه قليل؟ قال زحمت في الرحم، أخوي أخذ مكان زحملي. شوف كل شيء نكت يعني، صاحب دعابة. نعم، لذلك الحجاج لما وضعه عريفا ثم خرج مع القراء جابوه بدون، قال الله أظن بك يعني نخلص عليه، نظن بك الحجاج، نظن بي يعني حرام يعني ضيع المسلمين علم كثير، أظن بك يعني بخلان مني أرى. فقال يا إمام صدقه، قال لم نكن فجر أقوياء ولا برر أتقياء. فعفى كله روح، فجر أقوياء خرجنا عليك وقدرنا الكيش، ولا برر أتقياء ما حافظناش على يعني نوضعه عريفا على جماعته. شوف كيف فلذا عفى رحمه الله رحمه الله. فبقول كان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، واضح؟ وكان يقتبس بعضهم من بعض، لا شك أن الصحابة يأخذون. وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعض، نعم، وموسى وعلي أي أصلا راحوا إلى اليمن مع بعض وغيره. وكان يقتبس بعضهم من بعض. ثم ذكر أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليه بما هم أهله. الرسالة القديمة توجد عنها نقول، والهذه الموجودة الآن الجديدة، القديمة التي نقلها الحارث بن سريج النقال، قيل له النقال لأنه نقل هذه القديمة التي كتبها لعبد الرحمن مهدي. وكان علي مدين يحثه على الإسراع في كتابته، واللي فتحت ثم بعد ذلك أعاد وكتبها مرة ثانية، هذه الموجودة إيش الجديدة اللي يروي الربيع. لكن في القديمة لا. طبعا في القديمة أشياء ليست في الجديدة، العلماء لما بألفوا ببعيدوش إيش مؤلفاتهم. ثم قال وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. شوف هذه كلمات ترفع فوقنا في كل شيء، في العلم في الاجتهاد في الورع في كل شيء. شوف كيف وآراؤه لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. شوف قديش إيش يعني كم يرفع من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا شيء عظيم في حقه، ولا شك أنهم كذلك، ولا شك أنهم كذلك. ومع كل هذا القول لكنه لم يجعل مذهب الصحابي حجة. ليش؟ لأنه لم تحرر المسائل، يعني بمعنى صح ابن عباس له آراء وكذا، لكن أحيانا مثلا ابن مسعود كانت تنقل عنه أمور فيبين فيها إيش الخطأ أحيانا أو غيره، فلذلك لما انتقلت إلى غيره حرروا، لأنه تجمع لديهم ما عند الصحابة ثم بعد ذلك. وهذا السبب الذي جعل الإمام مالك رحمه الله ألا يلزم الناس بكتابه لما قال له أبو جعفر ذلك. ليش؟ قال له أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، كل واحد عنده علم، أنا ما بقدر أجبرهم، بسوي فتنة. يعني أنت لما بتيجي تجبر الناس على رأي تسوي لهم فتنة ولا لا؟ تفتنهم. قال أصحاب رسول الله تفرقوا في الأمصار، أنا كيف ألزمهم بقولي الآن؟ تصير قولي يلزمهم؟ طب هذا عنده معظم، صاحبه معظم. يعني افرض أنه واحد حنفي وبده يلزم الناس بفقه، هم الناس في البلد حنفية، ويأتي واحد يقول لا تسويه شافعية، شو بصير؟ سيختلف باطنهم عن ظاهرهم، بصير كره أو العكس أو غيره. وذلك الأمر دعوا الناس، ومن هنا اشترطوا في المفتي أن يكون مطلعا على حتى لا يكسر الناس ويحطمهم، لأنه ممكن أنه هذا في قلب خلص إذا هذا له إيمان معتبر فأنا ألزمه بقول ثاني، شو بصير؟ مشكلة. لذلك ترد المسائل إلى أهل بلدي حتى ما تصير ما يصير عند الناس افتتان، لأنه الإلزام بالرأي الواحد شو بسوي؟ ما بقضى على الفتنة، شو بسوي؟ بزيدها. فأنت دع الناس، واللي بقولهم الله بحاسبهم عليه، أنا بدي حاسبهم؟ لا. ولذا قالوا مذهب العامي مذهب مفتي. أنا وش تقول؟ والله أنا شافعي. وأنت تعرف قديش في الشافعي، فتلاقيه كل حياته لو تسأل 10 مسائل من مذهب تطلع ولو داري لا عن الشافعي ولا عن غيره. وهكذا واحد يقول إحنا شافعي، قلت له أنت لما تروح تشتري وتبيع شو رأيك؟ ها كان واحد ونحن يعني صغار يعني هو متمسك بمذهب الشافعي، فكان مسكين لما يجي يشتري من واحد في المحلات يتعبوا منه، أتبيعني هذه بكذا ولا تعرف عاد الإجابة وقبول والمعاطاة بتزبطش عندهم الشافعية وهات أيوة. فإذا هذا الناس عادات تسوي، الآن الناس كل بيعهم إيش هو؟ معاطاة، وهكذا أسهل ريح رأسك. ولاحظ أنت في كذا وقول برضو إحنا حنفية ولا ماسكين شيء، فهذه مسائل. نعم، أنا قرأت يعني كتب يعني كتاب ما في نفسي أكبر من الشافعي في العلماء، ما في، لكن هل يلزمني كل شيء؟ ما يلزم، ما في نفسي أكبر منه يعني حقيقة، ولكن كل يخل قوله. هات سؤالين. الرابعة هات، ليش ما في ولا شرح للرسالة موجود؟ في شرح الصيرة في قديم، لكن الآن والله كان يراد يعني في شروح قريبة، والله يسر يعني إذا الله يسر في يوم من الأيام سميها إن شاء الله، لعله إذا صار واحد شوف عنده هيك قدرة، بس ما نفضح حالنا يعني. لا الصيرة في لا يوجد عفوا موجودة ولا ما شرحوها؟ لا الآن التحقيق الجديد شبه مشروح، طلعت طبعة جديدة ثلاث مجلدات فيها على سبع نسخ خطية، فيها تعليقات وكذا، وفيها إيش ما هو يعني ما يكون شبه شرح لها، طلع في ثلاث مجلدات تحقيق جديد. ليس في نقولات عن الصيرف وليس شيخ الصيرف، ما في، لا المحقق ينقل ما نقل مما في شرح صرف وغيره، لا ليس موجودا، لكن توجد عنه نقولات، نعم موجود، يعني البحر المحيط في كتب الـ الـ الـ الـ وشوف الرسالة بدها واحد يكون تمكن في الأصول. طبعا المجتهدون في الأصول قليلون، المجتهدون في الأصول قليلون، يعني منهم أبو إسحاق الشيرازي شارح اللمع، منهم من هذولا رتبة عالية، ابن السبكي في الإبهاج حقيقة عالي في رفع الحاجب، خاصة عفوا في رفع الحاجب عالي، بس ما يصل إلى، يعني يمكن القرافي أعلى منه في هذا، القرافي أعلى، الطوفي عالي جدا، طوفي عالي حقيقة، طوفي يعني صاحب اختصاص دقيق، هو والقرافي، القرافي تعرفه شرح التنقيح اللي جعله مقدمة لكتابه الكبير الذخيرة، لكن الكتاب الأكبر اللي هو النفائس شرح فيه الكتاب المحصول، أنا هذا إله يعني. طبعا المحصول مسبوق بالمازري، المازري شرح المحصول، عرفته؟ هذا كل حال باب ثاني، خلينا منه، خلينا في علوم الحديث، بلاش يزعلوا علينا بعض الناس في الأصول. كم بقي؟ خلاص إذن نكملها إن شاء الله فيما بعد، الرابعة وبعد إن شاء الله، بعض الناس ممكن يزعل علينا. ان شاء الله شوف طلع هات هات لنا الرابعة قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة قال روينا عن ابي زرعه الرازي انه سئل عن عده من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يطلب هذا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 40,000 وشهد معه تبوك 70,000 قال وروينا عن ابي زرعه ايضا لذلك جمعوها فبعضهم روى عنه انه قال 110 اللي هن 70 مع 40 هذا يعني يقولون لكن هو أكثر من ذلك. أنه قيل له أليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال ومن قال ذلك خلق على الله أنيابه، هذا قول الزنادقة. ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية ممن رآه وسمع منه. وقيل له يا أبا زرعة هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال أهل المدينة وأهل مكة ومن بينهما والأعراب ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه بعرفة. بس كم روى؟ شوف كم روى؟ ما يجي العدد ولا عشر، العشر يعني قليل، على أن من تدور عليهم رواية، وذا كثير منهم يروي خبر، يروي حادثة، يروي قصة، وتبقى معهم جملة، وأوسع الكتب في جمع أسماء الصحابة من عبد الحافظ بن حجر ولا اللي كذا، ما يصل العدد هذا يعني. من حجر 7,000 صحابة، لا أكثر، هات. قال قلت ثم إذا خذتك في عدد رضائي وأصنام، لكن يعني الروايات اللي هو 4 أو 5 وهذا مجموع الحديث قريب من 5، لكن موزع بين الصحابة، يعني إذا نظرت ممكن الحديث الواحد أو القصة يرويها جمع من الصحابة، كل واحدة لو روى عنه الحديث 10 سمى 10 أحاديث، لو روى 100 يسمى روايات حديث وهكذا. وكذلك الطرق حين والتوالى، مثلما ذكرنا حديث قبض العلم حديث عبد الله بن عمرو العاص يروى عن هشام بن عروة 600، شوف كم صار 600، واضح؟ وهكذا، هذا يسمى حديث. فكل طريق فلان وفلان صاروا ايش؟ حديثان، وهكذا. وذلك تكثر، لكن بالعدد المصفى. يعني لو كنا الآن مسند الإمام أحمد فيه كم؟ قريب من 30,000. كم المتون الصافية منه؟ لا تصل، ما بتصل ولا تصل 3، قريب من 3 أو أقل. نعم تستغربون صح؟ لا، هذا كلام، لا تصل، يعني 3 ممكن، ممكن 3، قد تزيد قليلا أو تنقص، واضح؟ وانت تعد حديث الآن، إذا عدت المتون، المتون الصافية، إذا حديث رواه 5 من الصحابة، 5 حديث ولا حديث صار 1، وهكذا مع الطرق هذه كثيرة جدا، واضح؟ فحينما تريد التصفية النهائية لأنه مرده إلى النبي، فتجد أنها ما تزيد، واضح؟ قال قلت ثم إذا قلت في عدد مقاتل وأصنافهم ونظر في ذلك إلى السبق الإسلامي والهجرة وشهود المشاهد الفاضلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا هو صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الحاكم أبو عبد الله 12 طبقة ومنهم من زاد على ذلك، ولست أن أقول بتفصيل ذلك والله أعلم. يعني هو بقول إذا كان على المشاهد سير أهل العقبة أو يعني في الإسلام الأول، بعدين أهل العقبة، بيئة العقبة الأولى والثانية، وسيرش طبقات وهكذا، فأقول هذا طويل. لكن اللي هو اللي كثر عند العلماء صغار كبار أواسط صغار، زي التابعي كذلك، صغار كبار أواسط صغار وهكذا. نعم، قول أبي زرعة من قال بأن الأحاديث 4,000 قول الزنادقة، والقول موجود في زمانه، قاله أبو داود وغيره. لا، قصد في قول الزنادقة الإحصاء، كان نقول خلاص 4 اللي جبتوا الثاني زيادة، واضح؟ يعني زي ما اعترض مثلا لما قال مسلم ليش تقول الصحيح وبعدين يقولون ما خرج عنه ليس بصحيح، هيك اعترض. فهو أحيانا يخشى من تبعات القول أن يقولوا 4 وخلاص، إذا ما في شيء زيادة، من جبتوا هذا؟ وهذه الأحاديث الكثيرة إيش؟ لأنهم لا يفهمون هذه اللغة التي يتكلم بها هو في الاختصاص. السلام تقول يتكلم على مثلا بعضهم يأتي فيحسن يقول إيه يعني 100,000 حديث صحيح وينها؟ واضح؟ أو مثلا انتقل البخاري 600,000 رواية متى؟ ولا يدري، لا يدري حقيقة الأمر، أن الرواية الواحدة ممكن لها مئات الطرق وهي رواية. فهذه مشكلة عند المتلق، فهو لا يريد أن تلحق التبعة أهل الحديث بكلام يستدرك عليه، فهو لا يريد أنه، لأنه الحد المحدود المحصى كأنما هو في إلى زمن يقول العلم مش موجود، طب كيف جبته منين جاء؟ واضح؟ يعني ما في واحد حده بحد ينتهى إليه بحيث نقول إنه 4,000، هذا مقصود أبي زرعة. وإلا فهو يعرف كلمات أبي داود ويعرف ما في البخاري ومسلم ويعرف غير ذلك، لكن لا يريد أنه يصير بعدين لما يقال له أبو زرعة يا أبو زرعة الإمام يؤخذ عنه، فلا يقال أنه ختم على القول ووافق عليه فيصبح حجة فيحتج به. يعني زي ما بصير الآن واحد قد ينقل عنه قول فيأتي صاحبه هوى وغرض فيصير يحتج بهذا القول خاصة على أمور أخرى. يعني زي ما هو الناس مسوين الدين دكان، بأخذوا منه اللي بدهم إياه وبتركوا اللي ما بدهم إياه، كذلك في العالم بأخذوا شيء منه وبتركوا البقية، ليس احتراما للعالم وإنما لأن هذا القول وافق هوى، فهو لا يريد أن يحصل على ذلك. رحمه الله، هذا من تنبهه. وكان أبو زرعة بالذات كان عنده حساسية من هذه. ليش؟ لأنه عاشر كثير من هؤلاء، ولذلك يعني هو في السن أصغر من أحمد، ومع ذلك أحمد كان يدعو له بسبب ما كان عليه أبو زرعة في هذا الأمر. أي الله رضي الله. ولذا لما عرض مسلم عليه قال له الكلام، أبو الماجة عرض وقال له شيء، هو اللي يخافه. نعم. هات. قال الخامسة: أقبلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي، وقدم أهل الكوفة من أهل السنة عليا على عثمان، وبه قال أبو سفيان الثوري أولا ثم رجع إلى تقديم عثمان، روى ذلك عنه وعنه الخطابي، وممن نقل عنه من أهل الحديث تقديم علي على عثمان محمد بن إسحاق بن خزيمة. وتقديم عثمان هو الذي تفرد عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل السنة. طيب هو احنا قلنا يعني كملها، خلينا نكمل الاساس. واما افضل اصنافهم خلفا فقد قال ابو منصور البغدادي التميمي: اصحابنا مجمعون على ان افضلهم الخلفاء الاربعه، ثم السته الباقون الى تمام العشره، ثم البدريون، ثم اصحاب احد، ثم اهل بيعه الرضوان والحديبيه. قال: قلت وفي نص القران تقديم السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، وهم الذين صلوا إلى القبتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة، وفي قول الشعبي هم الذين شهدوا بيعة رضوان، وعن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار أنهما قالا هم أهل بدر، روى ذلك عنهما اسم عبد البر فيما وجدناه عنه والله أعلم. طيب قول أفضلهم على الإطلاق، طبعا سبق البيان أنه ليس كذلك، لكن حسب الظاهر نعم، لكن في الحقيقة ايش؟ عيسى، واضح؟ مقدم. هذه واحدة. ثانية، التقديم والتأخير هذا كان موجودا بين علي وعثمان، لكن استقر عليه اللي ثبت الكلام بالخلفاء الإمام أحمد، ربع بالراشدين وصار مذهبا، وهذه من قبل أحمد. قلنا كيف؟ بناء على أن كل من بويع بالمدينة كانت خلافته إيش؟ راشدية، وعلي حصل له ذلك. هذا واحد. طيب ثم بعد ذلك الكلام على أنهم مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء، لا شك هذا في الظاهر، لا شك، لأن الناس لا يستحضرون من؟ لا يستحضرون عيسى، يستحضرونه. طيب يعني هذا القول ليس فيه شيء، حتى قول ابن الصلاح ليس فيه شيء، لكن إذا بدنا ندقق فيه يكون ما نقل عن العلماء أو لا، لأنه أدق تحقيق. إخراج أهل البيت من القسمة جعلهم الأفضل، مش موجود عندنا؟ موجود عند أهل السنة، كان موجود، لكنهم يعني فيه كلام صار من بعد، يعني هذه المسألة صار فيها نزاع، ما بينتهيش ما بينتهي ما بينتهي، وريح راسك خرش في الباب بعد يلحقنا شيء، خلينا. ثم بعد ذلك يعني رتبوا بحسب قرب، يعني تمام العشرة المبشرون، ثم بعد ذلك بحسب السبق البدريون، ثم أصحابهم، ثم أهل بيعة الرضوان، لأنه في قول زعر رضي الله عنهم إيش؟ إيش في قوله إن الذين يبايعون تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فهذه طبعا هذه الآية من هذه الآية أعظم آية في بيان عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أعظم آية. ليش؟ بيعة الرسول جعلها كأن بيعة، أيوة، أحله محل نفسه في البيعة، أحله محل نفسه. لك شوف كديش إنما يبيعون الله ود الله فوق أيدي. نعم، هذه من أعظم الآيات أو أعظمها في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أعظم من أطيع الله والرسول، وأعظم أطيع الله وأطيع الرسول. قلنا ليش؟ حلال. نعم هات. نعم مالك كان يتوقف عند عثمان لأن كان في خلاف بعد أن تبقى. هذا كان الحديث من عمر كانوا يقولوا كلنا نقول هذا الحديث من عمر لكن أحمد ثبت خلاص بطلوا وقفوا. وهذه من قبل أحمد. وأحمد رحمه الله له هوى يعني ميل قفص المقصود هنا ميل لآل البيت قوي واضح له ميل قوي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد ولذا كانوا يقولون له في واحد يعني في تشيع شديد بيجلس عند إمام أحمد يقولوا له كذا يقول إيش أقول له رجل يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أقول له لا تحبهم يعني حرشوا على عليه فيقول ماذا أقول له رجل يحب آل بيت النبي أقول له لا تحبهم كيف طبعا له قول ثاني أنا مش مسؤول عنه لكن رجل يحب يجلس عندي ويحب آل بيت النبي إيش أسوي فيه ها كيف الإمام يعني قال لهم يعني هونوا ما تدري هذا اللي في القلوب الله عز وجل يعلم الله يحاسب عليه احنا اليوم نريد ان نحاسب على قلوب الناس افتئات على حق الرب سبحانه وتعالى نعم هذا كلام الحاكم المستدرك ما ورد في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احمد اكثر فضائلا من علي صحيح هذا الكلام عن سيدنا علي يعني تحديد في الفضائل المناقب لا شك لم يروى عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل مثل ما روي لعلي هذا معروف هذا ما أحد ينكر نعم. قال الثالث يعني ألا يكشيه يعني ألا ترضى تكون مني منزلة هارون من موسى حديث هذه الخم كيف يكشيها ها لما رجعوا قالوا كذا عيروا قالت إني بمنزلة هارون من موسى هذاك ما يوحى إليه بس يوحى إليك أنت دون نبوة يعني بس هذا قال الثالث اختلف السلف في أوله الإسلام فقيل أبو بكر الصديق قال روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم وقيل علي أول من أسلم قال روي ذلك عن زيد بن أرقم وأبي ذر ومقداد وغيره وقال الحاكم أبو عبد الله لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أوله إسلاما واستنكر هذا من الحاكم وقيل أول من أسلم زيد بن حارثة وذكر معمر نحو ذلك عن الزهري وقيل أول من أسلم خديجة أم المؤمنين روي ذلك من وجوه عن الزهري وهو قول قتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار وجماعة قال وروي أيضا عن ابن عباس وادعى الثعلبي المفسر فيما رويناه أو بلغنا عنه اتفاق العلماء على أن أول من أسلم خديجة وأن اختلافه إنما هو في أول من أسلم بعده والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر ومن الصبيان أو الأحداث علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد ومن العبيد بلال والله أعلم. والله هذا يعني هل يترتب عليه شيء؟ لا، لكن إذا كنا نريد الحقيقة فلا شك أن خديجة أول من أسلم ثم ورقة الله نعم كل الأقوال لأن ورقة قال يا ليتني كنت جاذا إذ يخرجك قومك قال مخرجيهم فذكر لهم هذا الناموس الذي نزل وإذن عارف خلاص فما نجم واحد عن إيش يعني فتر الوحي ثم توفي أي ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بطنان الجنة عن ورقة شو بيكون يعني أسلم قبل البعثة وبعد النبوة نبي بإقرأ وبعث يا يوم الدثر إذن فلذلك يعني بعدها حصل هذا الأمر، ولذا وعلى طول أسلم باعتبار أنه أسلم، ولا لأنه قال له أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنا معك. لما قال له نصرا مؤزرا إيش معنى ذلك؟ أنه أسلم. صح أن النبي ما قال له كذا ونطلع، لكن هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ويخبره، وهو عرف على طول هذا الناموس الذي نزل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه إيش رأى في بطنان الجنة. أستاذنا الدكتور عبيد المطرفي رحمه الله، مطرفي عفوا لا يزعل، لأنه يقول يختلف مطرفي عن مطرفي في المؤتلف مختلفة، فبيقول أنه حربي والمطرفي هزلي يختلفون أيوة حاق النسب على كل. فله كتاب سماه ورقة بن نوفل في بطنان الجنة، له كتاب في هذا، حقق في هذا وجمع الروايات كلها وبين أن إيش ورقة قابل أبو بكر خديجة على طول، بس خلص خلص كمل حديث قالت كلا والله لا يخزيك الله، بس قام بعد فأخذته على طول رضي الله عنها على كل حال، كمل النساء. فإذا أخذته لابن عمه ومجتمعه في النسب. طيب فهنا بين له إذا إيش سبق، سبق أبا بكر وسبق أيضا عليا، لأن علي بعد البعثة وقال لو شاور ما شاور هذا له. طيب إذا إيش قبل كل هؤلاء، واضح؟ طب قد يقول قائل كيف يعني، ما هل خفي ذلك على ابن عباس مثلا أو كذا؟ مسألة لا تدري إيش اللي عنده من إشكال، لكن إحنا بحسب الروايات شو يكون، والحديث في الصحيح صحيح البخاري، وهذه لفتة من البخاري ترى، ترى لفتة من البخاري، جاب حديث إنما الأعمال على طول بعدين حديث بدء الوحي، وإنه شوف شو جاب، وإنه كل ما في هذا كل سببه الوحي، وجاب هذا أول واحد الله يرحمهم جميعا. طيب أما في صحيح يعني علي في الصبيان، نعم نعم قبل غيره، وهل كان زيد أو غيره؟ زيد كذلك تابع لأنه باعتبار التبني. نعم هات. قال السابع آخرهم على إطلاق موطن أبو طبيعة بن واهلة سنة 100 من الهجرة. نعم. وأما من الوطن إلى النواحي فآخر من مات منهم في المدينة جابر بن عبد الله. هذا وهذا أحد أسباب كثرة روايته التأخر، ومع ذلك شوفوا قديش تأخر، كل ما روي عنه ليس لما بتعد مع السنوات كأنما هو قليل، كل سنة الرواية معدودة، نعم يعني قريب من هذا، نعم بعد السبعين، بعد السبعين هات. رواه أحمد بن حنبل عن قتادة وقيل سهل بن سعد وقيل الساعي بن يزيد. والساعي لا شك من صغار الصحابة يعني. وآخر من مات منهم في مكة عبد الله بن عمر وقيل جابر بن عبد الله، وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل بمكة مات فهو إذا الآخر بها. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك قال أبو عمر بن عبد البر ما أعلم أحدا مات بعده مما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. يعني هو كان هنا وكان لكن لما دائما بس خذ هو مدني، بس لما يقول العلماء جيبوا الأول كذا ثم قال وقيل، قيل تمريض للقول، لكنهم يذكرونه لئلا يستدرك عليه ليبينوا ايش ضعفه، واضح؟ دائما خذ قاعدة في العلم يقول قال كذا، شوف فآخر من مات منهم بالمدينة جابر خلاص جزم، ثم ذكر بعدين وقيل، ترى بعض الناس بيقول لكن ايش ليس صحيح، الصحيح وين؟ هكذا يعني طريقة العلماء في العرض. لاحظوا أن كل هؤلاء تأخروا، أكثرهم مقصرون بسبب تأخر. هات. وآخر من مات من بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى. طبعا عبد الله بن أبي أوفى صح تأخر، لكن مسنده قليل، مسنده قليل. نعم. وبالشام عبد الله بن بسر كذلك. وقيل بل أبو أمامة. وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. جزء عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وفي فلسطين أبو بيب أم حرام. وفي دمشق واثرة بن أسقى. وفي الشمس عبد الله بن بصر. وفي اليمامة الهرماس بن زياد. وفي الجزيرة العرس بن عميرة. وفي إفريقية رويدي بن ثابت. وفي البادية بن أعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلاف هذا من عداء الصحابة. عداء كان يسبق الفرس سلمة. نعم. وقوله في رويد بن الزبيدية لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وفضله بها ونزل سلمة. طبعا يعني برقة وين؟ طيب هذا نعم أعرف هو ذيك شمال أفريقيا يعني أنتم عندكم. نعم. هذا لذلك أبو العرب التميمي يعني لما ترجم في طبقات أفريقيا هو التوازن. نعم. هذا هات. ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها والله أعلم. نعم رحمه الله. يعني هذا في المواطن الصحابة. طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعني انتشروا في الأرض كانتشار النجوم في السماء، وكان الباعث إما الجهاد وإما الجهاد وإما الرباط، يعني إما الجهاد وإما الرباط هذا السبب، وإلا ما كان يذهب لا لدنيا ولا لغيره، إنما جهاد أو رباط. لذلك إما في الثغور وإما في مناطق الجهاد، فقد يجلس للتعليم وقد يرجع. ولذلك قل يعني الذين بقوا في المدينة أو في مكة، قليل وليس كثير، واحد تلو الواحد ليسوا كثيرين. يعني الأردن ما اجتمع من البدريين مثل ما اجتمع فيها يرموك، قالوا كان في اليرموك 100 من البدريين، ولم يجتمعوا قط في مكان مثل ما اجتمع. إذا كانت اليرموك البدر الثانية، نعم، كانوا عمر وغيره يظنون بهم فما يخرجوهم، بالنسبة للبدرين يظنون بهم ما يخرجوهم إلا يعني للحاجة. فهذا موجود. طاعون عمواس أكثر من 20,000 من الصحابة التابعين ومن بعدهم يعني من في الطاعون ذهبوا يعني معاذ رضي الله عنه كذا. فهذا موجود يعني في البلاد، انتشروا في كثير من البلاد. نعم. سيدنا ثبت تاريخيا أن سيدنا بلال عندنا في الأردن؟ ما أعرف. ما أعرف. أنا ما أعرف. لو عندي علم ممكن. بس ما ليت. فما أدري. إيه. وكأنه كان في حيلة. أي لك؟ وعاد إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. ولما أذن قال وخرجت العواتق. نعم. طبعا أيلة حاضرة علمية للقرن الثالث، بعدها قطع. يعني حديث الزهري معظمه وين؟ في أيلة، يونس وعقيل وغيرهم كلهم وين؟ أيليون. أيليون كثيرون، فكانت أيلة حاضرة علم، وحديث الزهري معظمه في أيلة. أتباع أكثر أصحاب الزهري هناك. ليش؟ لأنه أيلة السبب الناس بيجوا من الشام. مع قصبة الأردن كانت طبرية كانت قصبة الأردن، اللي منها الإمام الطبراني أكبر محدث في الدنيا. فيمروا طبرية إلى بيت المقدس، طبعا الرملة كانت قصبة فلسطين، الرملة قصبت تاريخيا نتكلم، وطبرية قصبت الأردن حاضرة. طيب مر بيت المقدس ثم بمر وين؟ مع شوف طريق الساحل لا بد يمر بأيلة. مع طريق الساحل تختصر عليهم أكثر من 200 كيلو في الطريق لما تمروا. هسه الآن تروح على العقبة من طريق البحر الميت أقرب ولا من طريق صحراوي؟ ها؟ هذا هنا أيوة. لكن لما بيمروا من الشام يختصروا ثم مع ساحل الطريق إلى مكة يختصروا كثيرا مراحل. لذلك أبو سفيان حينما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات العير ساحل، راح على طريق الساحل. الساحل عن المدينة بعيد يبعد، لأن الطرق معروفة كانت. فهذا هو. طيب فلذلك يعني الصحابة انتشروا في البلاد، قسم منهم بقي أو مات بالمدينة أو مكة إذا رجع إليها للموسم للموسم، فإنه خلاص يقبض له مثل يعني يحيى بن معين مثلا. هسه يعني معين كان راجعا قافلة من الحج، فرجع من مكة إلى المدينة، فلما ساروا قليلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال يعني ابقى عندنا لما تفارقنا، فرجع استأذن من صاحبه فرجع إلى المدينة. مات بعد ثلاث ليالي، عملت له جنازة عظيمة ودفن بالبقية. شوف كيف بسبب هذا يعني رجع، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترغب يعني، قال لا فرجع إليه. كيف هذا يوجد يعني من الصحابة؟ هات لنا. قال النوع المودي 40 معرفة التابعين. هذا ومعرفة الصحابة أصل أصيل يرجع إليه في معرفة المرسل والمسلم. قال الخطيب الحافظ التابعي من صحب الصحابي، يعني هو الصحابة الحقيقة أصل أصيل. ولذلك المؤلفات ذكرنا هذا في الدرس الماضي أنه كثيرة جدا في الصحابة، وكانوا من أحسنها إلى عهد ابن عبد البر كتاب ابن عبد البر، ثم يعني كتاب أبي نعيم. والعلماء يعني منهم أبو موسى المديني كان لا يتجاسر أن يتعقب أبا نعيم، حتى جاء ضياء عبد الغني المقدسي فكتب يعني تعقبات وبين الأوهام، بين أوهامه أكثر من 270 أو 90 موضعا، وأحدهم يعني توعده على ذلك. نعم، إنه كيف يفعل هذا مع الشيخ عبد الغني. أيوة، فكان هذا يعني عندهم شيئا كثيرا، وكثرت الكتابات في هذا الباب كثير، إلى أن جاء يعني اللي هو الحافظ ابن حجر رحمه الله فأوفى على الجميع رحمه الله، وكتابه معروف وهو خزانة علم من الكتب التي رضيها ابن حجر من كتبه، يعني استراح إليها لأنه بذل فيه جهدا عظيما جدا. والناظر في الكتب التي رجع إليها يعني يعجب من سعة اطلاع الحافظ على هذه الكتب، كتب معرفة الصحابة. شوفوا راجعوا يعني حتى في كتاب الدكتور شاكر عبد المنعم رسالة الدكتوراه موارد الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة، رسالة الدكتوراه في مجلدين مطبوعة من قديم، لكن الآن مع التحقيق الأخير دار حجر اللي هو إشراف الدكتور عبد المحسن التركي ذكروا أسماء الكتب الواردة وين في الأصل، وشوف عاد تعجب من يعني تقول متى يعني الحافظ بن حجر نظر في كل هذا، وهذا واحد من هذا واحد من كتبه. تعجب عشان نعرف مقامنا مع عن مقام أولى العلماء. هذه حقيقة يعني يستحي والله يستحي، لما تنظر تعجب. أنا يعني حقيقة أتعجب، أتعجب جدا من مثل هذا. هات. قال: قلت له مخصوص في التابع بإحسان، ويقال للواحد منهم تابع وتابعي. وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وإن لم توجد الصحبة العرفية، والاكتفاء بهذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه من الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. يعني الصحابة، يعني لما بوب البخاري في باب المناقب، مناقب الأنصار المهاجرين، إنه الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، أو رآه يعني صاحب بمعنى يعني التقى، أو رآه دخل في عون الصحبة. طيب، بعضهم يقصره على الصحبة الطويلة من كلام الأصوليين سبق، لكن هذا لي أمر آخر. لكن هل الرؤية واحدة تكفي؟ نعم، لأنه يعني اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه اتصل بنوره ولا ما اتصل بنوره، والنبي نور ولا مش نور؟ نور. الله جل قال وصف: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. من النور قول المفسرين اتفاق محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين كذلك، يعني أيضا القرآن وصف بأنه نور. ها؟ أيضا، فلذلك يصله مثل هذا الرؤية، تصل ولا ما بيصل؟ فتصل، ولذلك رتبة. ولذلك لما يقول: هل فيكم من رأى من رآني، من رأى من رأى من رآني، لبيان فضل ثلاثة طبقات قرون، طبقات، والقرون يقصدون طبق. ليش؟ لأنه لما يقول مثلا حسن بن عرفة روى عني خمسة قرون، شو قصده؟ طبقات، وآخرهم الصفار مثلا، واضح؟ خمسة قرون يعني خمس طبقات، لأنه عمر كيف؟ ألحق الأوائل بالأواخر، أو عفوا الأواخر بالأوائل، إيه؟ فلذلك يكون خمس قرون يعني خمسة طبقات. والله أعلم. كم بقي للعشاء؟ عشرة. تابعين وأتباع التابعين، أتباع التابعين يعني ممكن قريب من، لا لا أكثر ويزيد. وما مالك أتباع تابعين؟ ها؟ 79 من بعده فيه؟ لا لا، حوالي قريب من 200، واضح؟ ذكر لأنه إيش أدركوا؟ وأبو حنيفة لو ثبت رؤياه لأنس كان تابعي، لكن لم يثبت فبكون تابع. لكن مالك مكثر عمن؟ عن التابعين، فقال السبعة كلهم إيش؟ هكذا. والله أعلم. نكمل قادم إن شاء الله. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. موضوع التابعين ترى شغل أنا نقطعه.